وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يؤكد أنه صدق نبيه وعده، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. قبل أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرة الحديبية التي صد منها، قال لهم أنا رأيتني أدخل مكة معتمر، واستبشروا بذلك وأني أدخل المسجد الحرام، ودعاهم للذهاب وأكد على القبائل التي كانت حول المدينة أن يذهبوا معه. لما ذهب جاءت قريش وقالت يأتي ويأتي لبيتكم، لا، نزغ فيهم الشيطان وقالوا لا نقبل، وأرسل لهم من يفاوضهم. ثم أرسل لهم عثمان، وكان قال لعمر يذهب، فقال عمر إن عثمان مكانته في قريش ومنزلته أقوى مني، وأنا لي عداء معهم، فإذا ذهبت إليهم تكون الفائدة أقل والخطورة علي أكثر. ولكن عثمان له منعة وله مكانة، وبعدين الفائدة يمكن أكثر والخطورة يمكن تكون أقل، فأرسل عثمان. وكأن قومه حبسوه، يعني قالوا اجلس معنا وما أذوه، وقالوا له إن أردت أن تطوف بالبيت، قال كيف أطوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أطوف حتى يطوف الرسول صلى الله عليه وسلم. فأشيع أن عثمان قتل، فبايعه الصحابة على الموت أو بايعوه على أن لا يفروا، كل وارد وكل ثابت. وكان هذا البيع تحت شجرة سمورة طلح، لذلك نوه الله بها. إذن يقول لقد أيوة، فهنا قال إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه الشجرة كان الناس يأتونها، وفي سنة من السنوات جاء عمر وقطعها، قال بعدين يصلوا عندها بعدين يعبدونها، ذلك باب الخوف من الشرك، أيوة، ولا الابتعاد عن الشرك. ولذلك العبادة لا تكون في أماكن، يعني إلا أماكن مخصصة للعبادة، إلا أن الله تعالى أخبرنا على لسان نبيه أن الأرض جعلت لنا مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض. لكن الآن وقعت معركة أحد على الجبل، والناس تأتي، لكن يأتي واحد لأحد ليصلي ويأتي للعبادة في هذا المحل، هذا ما ورد. الخندق، وقعت معركة الخندق وجلسوا وخندقوا، وإنسان يأتي ليصلي في الخندق، هذا ما حصل. يذهب للقبلتين ويأتي إنسان ويصلي، هذا ما حصل، ما هناك فضلية. فإذا ذهبت إلى الخندق وإلى أحد وإلى القبلتين، أذهب بنية أن هذه أماكن وقعت فيها معارك وأنها آثار تاريخية، لا تذهب بنية عبادة فتدخل في البدعة، وإنما الأعمال بالنيات. لكن تذهب لتزور الموتى هذا السنة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها. تذهب للبقيع لتزور الأموات وتسلم عليهم وتدعو لهم هذا لا يضر، لكن تذهب لمحل أن هذا المحل في عبادة، كأنه تأتي وعلى الجبل وتحاول أن تصلي، أو تأتي للمسجد الذي عمل الآن الكبير في الخندق وتحاول أن تصلي ركعات، أن هذا سنة، هذا عين البدعة. أو تأتي للقبلتين وتحاول أن تجلس هناك وتركع، ركع بنية من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. أما تذهب لقباء، لا، من توضأ في بيته وصلى صلاة في مسجد قباء كان له كأجر عمرة. إذن قباء الصلاة فيها أجرها عظيم، لأن هذا ورد. الذهاب للبقيع لزيارة القبور هذا السنة، الذهاب لقبور أحد سنة، لكن الذهاب للمسجد هناك والصلاة فيه أو الوقوف عند جبل الرماة والدعاء وأن هذا محل إجابة، لا. أو كذلك الذهاب إلى إلى إلى الخندق، وكم ناس يأتوا وتشوفوا، هذا محل تاريخي، محل تاريخ وقعت فيه معركة عظيمة، والله نصر المسلمين بالرياح وبالملائكة وهزم الأحزاب، ووقعت مناوشات، مات بعض من هؤلاء وبعض من هؤلاء، ثم هزمهم الله ورجعوا. فالعبادة ووقتها ومكانها هذا ينبغي أن يكون ممن من الله. والبدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. الصحابة ما جاءوا لمحل الخندق يصلون فيه، ولا جاءوا لمسجد القبلتين يصلون فيه. فإحداث هذا في هذه القرون وذهاب الناس لأجل الصلاة ويجعل هذا عبادة، هذا خطأ، وينبغي أن ننبه الناس على هذا. أما قباء فهذا محل الصلاة فيه لها الأجر، وكان يزوره كل سبت، كان يزور قباء كل سبت، وكل سبت محتملة لأمرين، أن يقصد بالسبت الأسبوع كل أسبوع، أو كل سبت يوم السبت، ويكون الذهاب إلى مسجد قباء يوم السبت من باب الاتفاق لا أنه سنة، وذلك أن أهل قباء كانوا يصلون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والجمعة في مصر لا تكون إلا في مسجد واحد، وإنما الإسلام دين معلل، فإذا امتلأ المسجد وكثر الناس فإذا ألزمت الجمعة بمسجد واحد يكون في ذلك ما لا مشقة وعنت. والله يقول وما جعل عليكم في الدين، لكن الجمعة للعتيق، السنة أن الجمعة تصلى في المسجد القديم أول مسجد بني، هذه السنة. وأما الصلاة في المساجد الأخرى لا، لكن لما يكون المسجد لا لا لا لا, لا تحمل الناس ويكون المدينة كبيرة يكون هذا فيه عانة فتتعدد الجمع، لكن العادة. فكان أهل قباء يأتون للمدينة ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيسألهم عن أهل قباء، فيكون فيه إنسان مريض يكون فيه إنسان وإنسان اختلف، يكون فيه شيء يستدعي ذهاب لقوبة، فيذهب يوم السبت، لأن تأتيهم خبر، يأتيه خبر يوم قوبة يوم ماذا؟ يوم الجمعة، فيذهب يوم السبت ليزور المريض، ليصلح ذات البين، ليعرف إيش، ليتعهد ما حصل، فيكون هذا من باب الاتفاق، أو يكون يقصد يوم السبت. المهم أن أي إنسان يتوضأ في بيته أو في أي محل ويصلي ركعتين في قباء أو يصلي صلاة كان كأجر عمره، وهذه كرامة، وهذه كرامة لأهل من بركات المدينة. إذن يقول: والله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، وذلك أنهم يدخلون المسجد الحرام، وقد صدقه ذلك وذهب عامل القضية أو القضاء، عمرة القضية التي حصلت أو عمرة القضاء الاتفاق، قضاء العمرة الأولى أو القضية. نعم، إن شاء الله هذا من باب تعليم الناس والتبرك باسمه، وإلا هو لازم يقع لأن الله شاءه وأخبر به، والله لا ينطق عن الهوى. آمنين لا تخافون، لأنكم اتفقتم معهم ويخلون لكم البيت بعد قيامكم بالعمرة وقيامكم بما فعلتم محلقين رؤوسكم ومقصرين. والجمهور قالوا الحلق نسك، وبعض العلماء يقول هو قضاء تفث، لكن هذا ما هو اللي يدل عليه. محلقين رؤوسكم، رحم الله المحلقين، قال والمقصرين. نعم، فقول الجمهور أنه نسك، ولذلك قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أي فحلق ففديته، فحلق هذا مقتضى الكلام، أيوة، ففديته من صيامنا وصدقة، مخير بينها. نعم، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ربكم ما لم تعلموا مما وقع في قلوبكم من الألم ومما تحتاجون إليه من المال ومما تحتاجون إليه من الطمأنينة والهدوء والسكينة، فجعل من دون ذلك من الفتح السكينة، من الفتح خيبر، من الفتح الصلح، من الفتح أن تغلب الروم فارس، كل هذا فتح فرحوا به ونشطهم وسبب لهم الطمأنينة وثبات القلوب، ويدخل فيه دخول أولي صلح الحديبية وما تبعه من فتح غزوة خيبر، كل هذا فتوح ما هي فتح، ثم بعد ذلك فتح مكة، ثم بعد ذلك دخول جزيرة العرب في الإسلام وجاءت الوفود، ثم بعد ذلك يعني انطلق الإسلام، وفي زمن الدولة الأموية وصل الإسلام إلى الأندلس وإلى الصين وإلى شبه جزيرة البلقان أو دونها قليل، ووصل إلى وراء الحبشة. ولذلك أفضل القرون، أيوة أفضل ال أيوة، ثم الذين يلونهم. فالإسلام انتشر في العصر الأول، ولما استنجد ملك الفرس بملك الصين أيام الفتح، قال ملك الصين لملك الفرس: أعطيني صفات هؤلاء القوم. قال: هؤلاء القوم في الليل رهبان، وفي النهار فرسان، وإذا فتحوا بلدا قسموا المال بين الفقراء، ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس بينهم، وكل واحد منهم أمنيته أن يموت. الشهادة، كل واحد منهم يتمنى الموت، كل واحد منهم يتمنى الشهادة، هو يسميها يقول الشهادة، كل واحد منهم يريد أن يموت. فقال ملك الصين لملك الفرس: أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. المسلمون لا يقاومون إلا بالمخالفة، إلا بالمعاصي، يهزموا المسلمون من أعدائهم بممارسة المسلمين للمخالفة والمعاصي. يجب أن يعلم أن المسلمين لا يغلبون إلا بارتكاب المعاصي، ويجب أن يعلم أن المسلمين إذا استقاموا على دين ربهم لو جاءهم أهل الأرض لهزمهم ربهم، لأن الله يقول: ولا ينصرن الله من ينصره، ويقول: إن تنصروا الله ينصركم، ويقول جل وعلا: وإن جندنا لهم الغالبون. إذن نحن إن أردنا أن ننتصر نسير على الطريق المرسوم لنا، الله ينصرنا بالملائكة بالرياح بما أراد، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن لماذا لا نشيع هذا المعنى بيننا؟ ما الذي يمنعنا أن نشيع بيننا أن النصر والعزة والرفعة والمنعة والقوة تكون بالاستقامة على الدين؟ هذا أمر حقيقي، لأن الله يقول: ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. والله يقول قوله الحق، قوله الحق لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله قيلا. ما أسرع النصر وما أقربه وما أسهله نمتثل ما أمرنا به ونجتنب ما نهينا عنه وما أردناه يأتي به الله، لأن الله يقول: وإن جندنا لهم الغالبون. وإن توكيد، جندنا لا جند الكفار، جند خلق الله، جند الإسلام، جند عبيد الله، جند أولياء الله، لهم أي لا غيرهم الغالبون، الفائزون الغالبون. ولا يحزن أعداء الإسلام مثل أن يستقيم المسلمون على الإسلام. الذي يحزن الكفار ويخاف منه الكفار ويخططون لعدم وقوعه أن يستقيم المسلمون على الإسلام، أن يتحد المسلمون، أن يوطن المسلمون العلم في بلادهم، أن يكون من ثقافة المسلمين شراء العقول، أن يكون من ثقافتنا البذل في العقول، الاستثمار في العقول، لأن هذا أربح ما يربح الأمم، أن يستثمروا في العقول. هم ليل نهار يخططون لإبعادنا عن مصالحنا، وهم ليل ونهار يخططون لأخذ مصالحهم منا، فيستعبدوننا ويذلوننا. وإذا قال أحد منا لا يقال: هذا كيف تقول لا، اسكت. ونبي الرحمة بين ذلك فقال: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. بالله انظروا الى هذا الحديث، معجز. تتداعى عليكم الامم، انظروا الى الى الى كيف بلاد المسلمين، كيف الامم تتداعى اليها، كما تتداعى الأكلة. وهذا يدل فيه اعجاز، يدل على انهم مصالح كالاكل هنا عندنا. قالوا: او من قلة؟ قال: لا، أنتم كثير ولكن أصابكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، ولا فيه عزة ولا رفعة ولا منعة ولا قوة إلا بالتضحية بالمال والنفس، ما فيه وسيلة للرفعة والقوة إلا أن يضحي الإنسان بشيء من ماله ونفسه. ولذلك ربنا يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، أموالهم أنفسهم وأموالهم. وقال المتنبي الجود يفقر والإقدام قتى، لولا المشقة ساد الناس كلهم. فحري بهذه الأمة أن تهتم بمصالحها وأن ترتقي بنفوسها وأن تعلم أن الله اصطفاها وفضلها وأكرمها فجعل رسولها أفضل البشر وجعل كتابها محفوظا وجعلها خير أمة أخرجت للناس. كيف تبقى في الخالف يحجر عليها في خصوصيات أمورها؟ هل يعقل هذا؟ أمة الإسلام يعني في المحافل لا تستشار في أمورها. السبب حب الدنيا وكراهية الموت. الكفار يضحون بأنفسهم وأموالهم لنيل السبق الدنيوي، الكفار يضحون للسبق الدنيوي لشهوة أن يكونوا رقم واحد، والمسلمون أموالهم وأنفسهم وأعراضهم ودينهم مهدد بالخطر ولا يضحون. أيعقل هذا؟ أمة الإسلام 1,700,000,000 دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم في الخطر ولا يضحون. والله ماذا قال؟ قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وقال فاستبشروا ببيعكم، وقال أوفوا بعهدي. الكفار هم إذا ماتوا يذهبون إلى النار يضحون ويبذلون ويؤثرون ويخططون ويتعاونون ويتنازلون عن بعض، والمسلمون يتكارهون ويتدابرون ويقتلون بعضا وينفرون من بعض، فأصبحنا ضعاف وأصبح الكفار أقوياء. طيب كيف نتقوى؟ ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه لنا ربنا. ننفذ الأوامر، تعاونوا، اذكروا الله كثيرا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله ولا تنازعوا. أوامر تنفذ ونواهي تجتنب، وما أردناه يعطيه الله لنا، فإنه كريم وقادر وغني ولا تخفى عليه خافية. والحقيقة أن مما هو أقرب من هذا وأسهل أن كل واحد منا يتمثل الإسلام. نحن في هذا المسجد المبارك كل واحد منا يتمثل الإسلام على قدر ما يستطيع. بعد مدة وجيزة تشوف الأمة قوية وارتفعت ونضجت وأعداؤها خافت منها ودخلت في الإسلام. كل واحد منا يتمثل الدين على قدر ما يستطيع، بس كل واحد منا يكون قدوة في الكلام وفي المشية وفي اللباس وفي البيع وفي الشراء وفي القعود والجلوس وفي السفر. كل واحد منا يتمثل الدين، بس كل واحد منا يتمثل الدين، فما يستطيع يفعله وما لا يستطيع لا يكلف به، جعل من دون ذلك فتحا قريب وهو دخول مكة، صلح الحديبية، السكينة، الصلح الذي وقع بينهم، ثم دخول المسلمين مع الكافرين في الأسواق وفي الطرقات، وأي إنسان يشكل عليه شيء في الدين يفهمه، وأي إنسان يريد أن يدخل في الإسلام يدخل. ولذلك في مدة وجزة دخلت آلاف مؤلفة في الإسلام. هو الله جل وعلا الذي أرسل، هو الله الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى، بالهداية، بالقرآن والسنة هداية، يدعو إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يا سلام يا سلام، إن هذا القرآن يهدي للحالة والطريقة التي هي أقوم في التعامل مع الأعداء، مع الوالدين، مع الجيران، مع الإخوان، في كل شيء يهدي للتي هي أقوم. لأن هذه الآية معجزة، كل شيء يهدي له. أمر بتوحيده، وأمر بإكرام الجيران، وأمر بإكرام الوالدين، وأمر بالرفق بالأيتام، ونهى عن الظلم، وأمر بالتغاضي، وأمر بالإيثار. يهدي للحالة التي هي أقوم في كل شيء، في البيع والشراء والأكل والشرب والتعامل والسفر والنوم وكل شيء. إن هذا القرآن يهدي للطريقة والحالة التي هي أسد وأنفع في كل المناحي. بل لا بد لنا أن نصحب يا أحبتي هذا الكتاب، لا بد أن نعطيه وقتا، لا بد أن نفهمه، لا بد أن ننقذ البشرية. العالم في حاجة إلينا، لا بد أن ننقذ العالم. كتابنا فيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم تبيانا لكل شيء. لا بد أن ننقذ البشرية. من للبشرية إذا لم يكن للمسلمين برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار؟ نفهم الدين ونتمثله، نفهم ديننا ونطبقه، غير المسلمين يدخل في الإسلام. ما رأيت مثل تطبيق الإسلام في الحياة. نطبق الإسلام في حياتنا، غير المسلمين يدخلون في الإسلام. ودين الحق، الدين الذي هو الحق، لا كذب فيه، لا غش، لا كيل بمكيالين، لا ازدراء لأحد. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. هل هذا يوجد في دين؟ هل هذا يوجد في أمم؟ إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك التمايز يوم القيامة بالتقى، بالتقى، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. التقي لا ميزان، لا يمكن يوزن، يكون أثقل من أحد، وغير التقي لا يقام له وزن، الذي يعصي ولا يبالي. فلا نقيم لهم يوم القيامة، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ما الدليل على ذلك؟ شمول علم الله وقدرته. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. دين عملاق، لا يمكن أن يقاوم الإسلام إلا بالتجهيل والتسكين، أن يجهل المسلمون أو أن يمنعوا من أن يبلغوا الإسلام للناس. فحري بنا أن نتعاون ونتعارف ونتعاضد ونتكاتف ونقوم ببرامج عملاقة لإنقاذ البشرية. الرفق الرفق، ونبين وتكون هذه المراكز أي إنسان يطعن في الدين نقول له كذبت، هذا الذي قلت باطل عقلا وشرعا. أي إنسان يشكل شيء في الدين نبين له ونصبر على الناس، فبعد مدة وجيزة يدخل العالم في الإسلام. لكنهم يخططون لنتكارى، لنتباغض، لنتدابر، لئلا نتكافل، لئلا نتعاون. ولا يوجد أمة أقوى من الأمة الإسلامية. بلاد المسلمين تسطع عليها الشمس كل يوم، بلاد الكفار بعضها أشهر لا ترى الشمس، بلاد المسلمين فيها كل خير. فلماذا لا يكون بين المسلمين تكافل؟ لماذا لا يكون من ثقافتنا حل مشاكلنا بالصلح كما سيأتي؟ لماذا لا نعلم أن كل مشكلة وراها مال أو جاه، فيكون من ثقافتنا التنازل عن شيء من مالنا وجاهنا لإخواننا وأصدقائنا وشركائنا وجيراننا، فتأتي بيننا الألفة والمحبة والقوة. أيوة، ليظهره ويعليه على الدين كله على جميع الأديان، وكفى بالله شهيدا على ذلك، أي شاهدا عليه. محمد رسول الله، هذا الرسول الذي يسمى هذا سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم لم ينادى باسمه في القرآن، وكل الرسل نديت باسمها، يا نوح يا هود يا لوط محمد يا شعيب. محمد صلى الله عليه وسلم لم ينادى باسمه، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، وإنما يذكر باسمه إذا لم ينادى. محمد رسول الله، محمد مبتدأ، رسول الله خبره، والذين معه مبتدأ، أشداء على الكفار خبر ثاني، رحماء بينهم خبر ثالث. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. إذن الصحابة هم أفضل الخلق بعد الرسل، وبالأخص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الحواريين ومن غيرهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق، ويجب علينا أن نحبه أكثر من أولادنا ووالدنا والناس أجمعين. لا يكمل إيماننا إلا بمحبته أكثر من كل شيء، وهذا في الصحيح. محمد رسول الله مرسل إلى الثقلين، إلى الجن والإنس، والذين معه الصحابة أو المسلمون جميعا. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. قيل محمد رسول الله والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي. وهذا كلام يحتاج إلى دليل، هذا الصحابة كلهم. نعم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيمام هذا بقية العشرة، لكن كل هذا الصفة للصحابة. ونبينا نهى عن سبهم وقال لا تسبوا أصحابي، لن يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفة، والحديث صحيح. وقال وكلا وعد الله الحسنى، ونهى عن أن فيما قع بينهم لا نبحث فيه. وقال الشرفاء الفضلاء من العلماء مسألة طهر الله منها أسيافنا فلنطهر منها ألسنتنا. وقد بين أنهم سيقع بينهم خلاف وأن فيهم مخطئ وهو متأول، وفيهم من هو على الصحيح. وفي الحديث تقتل عمار الفئة الباغية، والحق كان مع علي رضي الله عنه، والآخرون تأولوا ورضي الله عن الجميع. ولا نخوض في هذا إلا بقدر النصوص. وفي أحاديث فتن تقع وفيه ناس يفتنون، وقال ناس يذادون عن الحوض فيقول أصحابي يقول ما تدري ما لا أحدثوا بعدك فيقال سحقا سحقا. لكن كل من ثبتت يعني صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عدالته، إلا من عرف بالردة أو عرف بالنفاق. أيوة، منافقون كأبي بن خلف أو عبد الله بن أبي بن سلول، وكالذين عرفوا معتب بن قشير، وهؤلاء الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء عياذا بالله. قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أو أما الصحابة فجميعهم عدول، والذي يسب الصحابة هذا مفتون عياذا بالله. نعم، والصحابة كما ذكرنا كلهم عدول، ولكن عياذا بالله لا شك أنه قال ما تدري ما لا أحدث بعدك فيقال سحقا سحقا. لكن هذا الذي يعني علم من أنه ارتد معروف أو علم أنه نافق. أما من ثبتت يعني صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فذلك عدل. قال وكلا وعد الله الحسنى لا تسبوا أصحابي. وهذه من قبل الصحابة. نعم، أشداء على الكفار. من صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أنهم أشداء على الكفار، رحماء بينهم. الكافر لا تبدئه بالسلام ولا تخضع له، لكن لا تظلمه. الله يقول إنما المشركون، هذا إعجاز قرآني، والنجاسة يتعامل معها على قدر الضرورة، فالكافر يتعامل معها على قدر الضرورة. والكفار يد علينا، والكفار جميعا يخافون من الإسلام، وهم يقولون الإسلام لا يقاوم، ولذلك يحاولون أن يتتبعوا كل جاد للعمل للإسلام لتغييبه أو إسكاته. كل من على وجه الأرض من الجادين في الدعوة للإسلام وإبلاغه إلى أصقاع الأرض، أعداؤنا يبحثون عن إخفائه أو إسكاته، ويحاولون أن يسكتوا من عندهم ممن دخل في الإسلام، لكنهم يمنعهم عدالتهم وأنظمتهم التي وضعوها، وهي تجعل الإسلام ينتشر في بلادهم، والآن يخططون لتغييرها حتى يقفون في وجه انتشار الإسلام. لأن الكفار عندهم عدالة دنيوية، فإذا دخل أحدهم في الإسلام لا يمكن أن يوقعوا به نتيجة للعدالة الموجودة عندهم، يعيشونها هي التي جعلتهم يتقوون في الدنيا وتزدهر حياتهم، لأنه لا قوة إلا بالعدالة. الله جعل الدنيا لا تقوى إلا بالعدالة، فأي أمة لا تهتم بالعدالة لا يمكن أن تقوى. هكذا ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. أمة لا عدالة عندها محجوبة عنها القوة أبدا، لا تقوى أمة إلا بالعدالة. نعم، ويل للمطففين. وقال ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. أما إذا لم تكن الأمة فيها عدالة فقوتها زائلة، لا تستمر. ولذلك يقول الشيخ بن تيمية الدولة الكافرة العادلة تبقى، والدولة المسلمة الظالمة تزول. ولذلك الأندلس زالت، الأندلس زالت، قال السيوطي لأنها كانت ظالمة. كل الأندلس الآن ما فيه خسارة أكبر منها. ذلك نحن ديننا حل مشاكلنا وحل مشاكل أهل الأرض. ولذلك ربنا يقول أفلا يتدبرون القرآن، ويقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. إذن أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه من صفاتهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سواء قلنا ذلك بنور الوجه أو بأثر السجود في الطين أو في الأرض المبللة أو بما يكون في أثر السجود إذا طال من علامة كالخال من كثرة السجود، كلها أقوال وكلها محتملة. ذلك مثلهم في التوراة. وقيل ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع، كانوا قليل فكثروا وقووا وعض بعضهم بعض حتى الزرع قليل يكون ثم يشتد وتطلع أغصان ثم تطلع الثمرة ثم يقوى ثم يكون إذا رآه الزارع أعجب به لجماله، لأنه يعرف الجميل من الزراعة. كذلك هؤلاء إذا رأوهم الناس أعجبوا بما لهم من القوة ومن المنعة ومن التكاتف. نعم. ليغيظ بهم الكفار، يزعج ويغضب ويخيف بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان لا بد معه من العمل، ما فيه إيمان بدون عمل. آمنوا وعملوا الفعالات الصالحات، صلوا وصاموا وغضوا أبصارهم وأكرموا الجيران وأكرموا الفقير وأكرموا اليتيم وبروا بالوالدين وفعلوا الخير. الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، من للجنس أي من جنسهم، من هؤلاء الصحابة ومن هؤلاء المؤمنين، لهم من الله مغفرة لذنوبهم ولهم أجر عظيم لا ينتهي. ولذلك يا أحبتي حري بنا أن نفهم ديننا، حري بنا أن نعطي الوقت لنبين للناس جمال هذا الإسلام في حياتنا. نحن لابد أن نتعاون، وتعاونوا، نحن لابد أن نتكافل، نحن لابد أن نتعاضد، نحن لابد أن نشتري العقول ونوطن العلم في بلاد المسلمين. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لابد أن يكون من ثقافتنا شراء العقول وتوطينها في بلاد المسلمين. لابد أن يكون من ثقافتنا أننا لا نخضع للكفار. قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. طيب هم يموتون كما نموت، ونحن إذا متنا نرجو الجنة، وهم إذا ماتوا يدخلون النار. إذا نحن وهم لسنا سوا، فحري بنا أن نهتم بالقوة، نهتم بمصالحنا، مصالح المسلمين. المسلمون لهم مصالح، لا نضيع مصالحنا. كيف هم تقووا؟ كيف نحن ضعفنا؟ أخذوا بأسباب القوة، حلوا مشاكلهم بالصلح، شروا العقول، وطنوا العلم، شيدوا المصانع، أصبحوا أقوياء. المسلمون يستوردون، لماذا لا يكون عند المسلمين استغناء عن كل عين الكفار؟ لماذا؟ الكفار يغضبون من هذا الكلام، ليش تكلم هذا الكلام؟ أسكت. لا يريدون منا من يريد مصلحة المسلمين، وأي إنسان عنده غريزة الإصلاح يا ويل من الكفار. ونحن نرفق ونحاول أن نتعاون، نحاول أن نتعارف، نحاول أن نتعاضد، نحاول أن نشري العقول، نحاول أن نوطن العلم، نحاول أن نحل مشاكلنا بالصلح، نحاول أن يكون بين المسلمين تكافل. أرض هؤلاء وأموال هؤلاء وسواعد هؤلاء ونغني العالم الإسلامي. لماذا لا يكون بيننا تكافل؟ الكفار يغضبون. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، الهندوس والسيخ كلهم، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير.